بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24. يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحديث أو هذا الباب الذي أفرده المؤلف عليه رحمة الله أراد به أن يبين حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأحاديث التي سبقت هذا الباب كانت في باب التوحيد، في باب توحيد الله سبحانه وتعالى، فلما انتهى من سياقتها أفرد هذا الباب حتى يبين الفرق بين حق النبي عليه الصلاة والسلام وبين حق الله عز وجل، كما جاء في حديث معاذ: هل تدري ما حق الله على عباده وما حق الله أو ما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هناك فرق عظيم وفرق واسع وبون شاسع بين الحقين، فلا يجوز للمسلم أن يخلط بين حق الله وبين حق النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل حقه العبادة، أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، ولهذا الأدلة من الكتاب والسنة فرقت وبينت بين الحقين. فالله عز وجل بعث الأنبياء جميعا من أجل أن يدعو إلى توحيده وأن لا شريك له، وأن ينهوا الناس عن دعاء ما سواه، كما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فدين الله عز وجل الذي هو دين الإسلام هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تصدق رسله الذين أرسلهم. إذن هذه أصلان: توحيد الله عز وجل بالعبادة، والأصل الثاني الإيمان بالرسل. لا يدخل أحد في الإسلام حتى يؤمن بهذين الأصلين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإله هو الذي حقه العبادة، تستعين به وتحبه وتعظمه وتخاف منه وترجوه، الذي لا يشرك به شيئا. وأما النبي عليه الصلاة والسلام حقه ألا نعبد الله إلا بما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام وبما بينه وفصله، هو المبلغ، هو الذي يبين لنا طاعة الله عز وجل ويبين أمره ونهيه، ويبين كذلك عليه الصلاة والسلام الحلال من الحرام، ويبين الشرك من التوحيد ويفصل. فنحن مأمورون باتباعه لأنه الواسطة بين الله وبين خلقه عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من التفريق بين حق الله وبين حق النبي عليه الصلاة والسلام، والفرق واضح، الفرق ظاهر من نصوص الكتاب والسنة. أمرنا ألا نعبد إلا الله، لا يجوز لنا أن نتخذ النبيين أو الملائكة أو الصالحين أربابا، فلا يجوز الشرك لا في ملك ولا في نبي، أي بمعنى لا نشرك ملكا ولا نبيا مع الله عز وجل. والله عز وجل بيّن لنا أنه يجب علينا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهاتين أو هاتان الآيتان التي ذكرهما أو الثلاث الآيات التي ذكرهم المؤلف أراد أن يبين حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. فالآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والشاهد من هذا وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله واضحة وظاهرة وقد تم الكلام عليها في الأحاديث السابقة، وأطيعوا الرسول، فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم يؤمن بأنه نبي أرسله الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولهدايتهم ولإسعادهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: وأطيعوا الرسول، أي أطيعوه في أوامره، أطيعوه في نواهيه، في سنته، هذه هي الطاعة. ولما ذكر أولي الأمر قال وأولي الأمر، لم يكرر الفعل، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم أي الذين هم أولو الأمر طاعتهم إنما تكون في طاعة الله، لكن إذا خالفوا وأمروا بمعصية فلا تجب طاعتهم، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقول إلا حقا ولا يأمر إلا بالطاعة، ولا يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه صلاح الناس، أما طاعة ولاة الأمر فهي مقيدة. ولهذا ذكر المؤلف هذه الآيات الثلاث وكلها تدل على ما قلناه: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، كالآية التي قبلها، وما آتاكم الرسول فخذوه، من الأوامر من النواهي يجب علينا أن نأخذ بها، وما نهاكم أي عن المعاصي عن المخالفات عن الشرك عن البدع يجب علينا أيضا أن نأخذ بنهيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية عامة في كل ما يأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل ما ينهانا عنه من أمور الشرع وما يختص في دين الله عز وجل، هذا أصل عظيم. وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام لابد من التفصيل فيها ولابد من بيانها. قد يقول قائل: ما هي هذه الحقوق؟ أولا يجب عليك أن تؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول الحقوق وأعظم هذه الحقوق. وقد يقول قائل: كيف أؤمن به؟ أقول: تؤمن به بأنه رسول أرسله الله عز وجل للناس كافة. إذن أول شيء أن تؤمن بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تؤمن بأن الله بعثه للناس كافة، أي بمعنى أن رسالته عامة للناس كلهم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تؤمن بأن الله ختم الأنبياء والرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتؤمن بأن الله عصمه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأمور كلها تدخل تحت الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام: الوجوب، وجوب الإيمان بنبوته، وجوب الإيمان بعموم رسالته، وجوب الإيمان بأنه خاتم الأنبياء، وجوب الإيمان بأنه قد بلغ الرسالة، وجوب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد عصمه. أما الأمر الأول فالأدلة فيه كثيرة جدا، الإيمان بنبوته وبرسالته. الآيات كثيرة جدا في القرآن، قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله، وقال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وكم من الآيات في القرآن تدل على هذا الأصل، وهو الإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإيمان بأن الله بعثه لجميع الناس وجميع الماذا إلى الناس كافة، أيضا الآيات في ذلك كثيرة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل أيضا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وأما ما يخص الإيمان بأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا نص صريح في القرآن على أن الله ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا خاتم النبيين. ولهذا كل من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله، إن لم يتب ومات على ذلك فهو في نار جهنم أبد الآبدين. ثم الأصل الذي يلي هذا، وهو أن نؤمن بأن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأكملها. والأدلة كذلك في هذا كثيرة. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خطب أصحابه في حجة الوداع، وقد مر معنا هذا الحديث في أصول الإيمان، قال لهم ما أنتم قائلون وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء ثم نكتها إلى الناس عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة وبلغ هذا الدين، أتم البلاغ وأوضح البيان عليه الصلاة والسلام. وأما ما يخص الأمر الأخير وهو ما يتعلق بوجوب العصمة وأن الله عز وجل عصمه، فكذلك الآيات كثيرة. قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لو تقول وحاشاه، قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال العلماء هذه الآيات فيها دليل على ماذا؟ على عصمته عليه الصلاة والسلام، وأنه عصم وبلغ الأمانة وأداها. لأنه لو لم يحصل ذلك لكان هذا الذي حصل، أن الله عز وجل أخذ منه باليمين ولقطع منه الوتين، وحاش النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل منه ذلك، فهو المعصوم عصمه الله عز وجل. كما قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. بل كما قالت عائشة، قالت لو كتم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما أوحي إليه، يعني من كتاب الله، لكتم قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا ما حصل في قصة زيد بن حارثة وفي قصة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش،

هذه الآية العظيمة التي فرضت محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك النصوص الكثيرة التي أمرت وبينت وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن من لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، لأنه يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتضمنت هذه الآية وجوب محبته عليه الصلاة والسلام، وأن الأولوية له عليه الصلاة والسلام، وهي الولاية أصلها المحبة، أن تحب هذا النبي الكريم. وأصل المحبة كمال الإنقياد والطاعة والرضا والتسليم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان لو زعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الله ويحب شرعه، ثم يخالف أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ويرتكب المحظورات والمعاصي، فهذا لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة هو لا يحبه. ولهذا الله عز وجل يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث المشهور: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الآية التي مرت معنا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن أصل هذه المحبة هي الاتباع، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا محب. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. فهناك تلازم عظيم بين محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الآيات قرنت المحبة لله والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كما في صحيح البخاري، قال له: يا رسول الله، لأنت أحب الناس إلي من كل شيء، أو لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، كما في صحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام، محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حقوقه التي يجب علينا أن نأتي بها. فقد يقول قائل أيضا: ما هي العلامات التي تدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا أعظم هذه العلامات، وهي الاتباع والانقياد والتسليم للنبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه من علامات محبته عليه الصلاة والسلام النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال الله في القرآن: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ما معنى إذا نصحوا لله ورسوله؟ قال العلماء: النصح إخلاص العمل لله عز وجل، هذا معنى النصح. والنصح أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام أن تتبع سنته وأن تؤمن به. لهذا في الحديث المشهور: إن الدين النصيحة، سألوا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا كما قال العلماء أن هذا الحديث هو يعني فصل وبين تفسير النصيحة، فمن النصيحة ما هو فرض، ومن النصيحة ما قد يكون هو يعني ماذا نافلة، فهذه هي النصيحة، هذا هو المقصود بها بهذا الحديث، أن تنصح لله فتخلص العمل، أن تنصح للنبي عليه الصلاة والسلام فتتبع هذا النبي الكريم، لأن هذا الحديث شمل خصال الخير، يعني كما قال العلماء شمل الإسلام والإيمان والإحسان الذي جاء في حديث جبريل، وأن تنصح أيضا لمن لكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فمن النصح لله أيضا ألا ترضى بمعصية العاصي وتحب طاعة المطيعين، هذا من النصح. فالله عز وجل في الآية لما ذكر إذا نصحوا لله ورسوله قال ما على المحسنين من سبيل، فسماهم محسنين بنصيحتهم لله عز وجل بقلوبهم وبإخلاصهم. إذن هذه من حقوقه عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لكتابه الإيمان بهذا الكتاب، الإيمان بالقرآن، تعظيم هذا القرآن وكذلك تلاوته، وأن تقف عند أوامره وأن تقف عند نواهيه وتتدبر هذا القرآن، هذه هي النصيحة لكتابه. والنصيحة لرسوله كما ذكرت أن تتبع هذا النبي الكريم وأن تحب هذا النبي وتؤمن به عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لعامة المسلمين أيضا أن تلتزم أو أن تحب المسلمين وتحب الخير لهم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكذلك النصيحة للولاة بأن تنصح الولاة وتطيعهم وتعاونهم على الخير وعلى الحق، هذا هو النصح لعامة المسلمين ولولاتهم. هذا الحديث حديث عظيم، حديث النصيحة، وكذلك من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتعلم هذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تحب أيضا ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله من علامات محبته، أن تحب ما يحبه وتبغض ما يبغضه عليه الصلاة والسلام. فمثال ذلك أصحابه الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويحب آل بيته ويحب أزواجه، فنحن نحب ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أبغض من أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لم يؤمن بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا لا يحبه. فهذه كلها من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات محبته أن تزهد في هذه الدنيا، لقد كان زاهدا عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا. من علامات محبته أن تحذر من المخالفات ومن المعاصي، وأن تبتعد عن كل ما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي بعض حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، فلعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.